المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند الأصل الثالث الباب الأول في بيان المراد بالإجماع وهو الإجماع في تصوره وفي إثبات كونه حجة على منكره أولا تصور الإجماع ما هو الإجماع وما حقيقته ثم حجية الإجماع ما دليل ما الدليل على أن الإجماع حجة قال أما بيان المراد بلفظ الإجماع فالمراد به اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته ولو في لحظة واحدة على حكم من الأحكام الشرعية اتفق أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي ولو لحظة واحدة الأحكام الشرعية خرجت لنا غير الأحكام الشرعية والمصنف هنا لم يقيده بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وهو قيد لا بد منه عند الجمهور لأن الجمهور يعني إنما الإجماع يتصور بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم أما في زمانه فالحجة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي فعله أما الإجماع إنما يتصور بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا البعض يعرف أنه اتفاق المجتهد الأمة على حكم شرعي بعد وفاته وسيأتي معنا هل يدخل في الإجماع العوام أو لا يدخل فيه وهل يدخل في حقيقة الإجماع العوام أم أنه خاص بالمجتهدين ولا يدخل العوام فيه ظاهر تعريف المصنف هنا أنه يدخل العوام لأن قال اتفاق أمته محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأمة لا شك أنها تشمل عوامها وعلماءها فالإجماع هذا علية حال عرف بعدة تعريفات ومن ضمنها هذا التعريف الذي ذكره المصنف هاهنا وسيأتي ما يتعلق بالعوام هل يدخلون في الإجماع أو لا يدخلون في حقيقة الإجماع كما سيأتي ما يتعلق ببعض تفاصيل الإجماع تفاصيل الإجماع الإجماع القولي والإجماع السكوتي وما يتعلق بهذا قال وذهب النظام إلى أن الإجماع عبارة عن قول قد قامت حجته النظام عرف النظام المعتزلي هو ممن ينكر الإجماع ممن ينكر تحقق الإجماع يعني يرى أن الإجماع قد لا يمكن أن يتحقق وهل ينكر هو أن الإجماع إذا تحقق يكون حجة ظاهر كلام النظام أنه لا ينكر هذا وإنما ينكر تحقق الإجماع لأنه كما سيأتي أن من بعض من رد الإجماع رده بعدم إمكان تصوره لأنه العادة حيل أن يجتمع علماء الأمة وقد تفرقت الأمة شرقا وغربا أن يجتمع على مسألة واحدة لأن من أدراك لو اجتمع علماء الشام مثلا فقد يخالفهم علماء الحجاز أو اجتمع علماء الحجاز وعلماء الشام فقد يخالفهم علماء ما وراء النهرين مثلا أو علماء الأندلس وهكذا والأمة قدس والأراضي التي توصل إليها الإسلام شاسعة والعلماء قد تفرقوا في تلك البلاد وتلك البلدان كما سيأتي قال وهو فاسد لأن خبر الرسول وخبر من صدق الرسول ودليل من الأدلة القاطعة قول قامت حجته وليس بإجماع، أي أن تعريف النظام له بقوله قول قد قامت حجته، قالوا هذا تعريف مدخول، لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد قامت حجته، وأي دليل من الأدلة القاطعة يكون قد قامت حجته وليس بإجماع قطعا. قال وعما تصوره، فلو قال قائل ما دليل تصوره، هل تصور الإجماع وكيف يتصور، أي كيف يتصور وقوع الإجماع من سائر الأمة، لأن البعض استبعد أن يتحقق الإجماع، ومسألة الإجماع وسال فيها مدد كثير جدا على تاريخ الأمة الإسلامية، ولا زال إلى الآن من ينكره ومن لا يرى لا يعتبر الإجماع. قال وكيف يتصور وقوع الإجماع من سائر الأمة مع كثرة عددها وتباعد أماكنها وتفاوت طباعها، مع كثرة عدد الأمة وتباعد أماكنها وتفاوت طباعها واختلاف قرائحها في الزكاة والبلادة، في الزكاة والبلادة، فإنهم يختلفون زكاة وبلادة، لأن كما سيأتي أن الإجماع لم يتصور في المسائل التي وقع فيها الخلاف، سيجمع على مسألة من مسائلها، وطباع الناس مختلفة وقرائحهم مختلفة، والقصور والزيادة، فإن الناس ليسوا في مرتبة واحدة من جهة الفضل ومن جهة قصور في الاجتهاد والزيادة في الاجتهاد. إذا كانت طباع الناس مختلفة وقرائحهم مختلفة، إذن كيف يتفقون مع ذلك على مسألة واحدة أو على رأي في مسألة واحدة حتى يحكموا بحكم ماذا واحد؟ فالعادة تحيل ذلك، أن يتفق هؤلاء الذين اختلفوا في قرائحهم وطبائعهم وأمزجتهم وتباعد أقطارهم، أن يتفقوا على حكم واحد في مسألة واحدة، فهذا العادة تحيل هذا. هذا ما ذكره من أنكر الإجماع، أي من أنكر تحقق الإجماع، قال أنكر تحقق الإجماع، ولأن منهم من أنكر تحقق الإجماع ولكن قال إذا تحقق فهو حجة، وأنكر أن يتحقق ولكن إن تحقق يكون عنده ماذا حجة. قلنا العادة لا تحل الإجماع على حكم واحد إذا جمعهم جامع عليه، فقد اتفق المسلمون على وجوب معرفة الله. وستتنبهون إلى المسائل التي ذكرها المصنف هنا، إنما هي من ما علم من الدين بالضرورة، فما علم من الدين بالضرورة هي محل وفاق أنها قد وقع فيها الإجماع. وكما يرى الطاهر بن عاشور رحمه الله أن الإجماع إنما يتحقق في هذه الأمور، أي في المعلوم من الدين بالضرورة، وأما باقي الفروع فإن تحقق الإجماع فيها عسير جدا، وقد يظهر لك في بادئ الأمر أن الإجماع قد وقع في المسألة، ولكن ما إن ترجع إلى كتب الفقهاء وإلى كتب العلماء حتى تجد الخلاف مذكور في المسألة، وتجد من يخالف إما اثنان أو ثلاث أو أكثر. فلهذا الذي هو محل وفاق أنه وقع الإجماع عليه وما علم من الدين بالضرورة كمعرفة الله تعالى ووجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج ووجوب الزكاة مثلا، هذه كلها محل وفاق، أي سائر أركان الإسلام، فهذه قد وقع الإجماع عليها. وقد نجد في بعض الفروع نوع من الإجماع يكاد يكون إجماعا بمعنى لم يخالف فيه أحد، لأن حتى الكتب التي اعتنت بنقل الإجماعات فهي كتب في الحقيقة ما تحرت الإجماع بمفهوم الإجماع. فالإجماع لابن المنذر مثلا، كتاب الإجماع للمنذر اعترض عليه بمجموعة من الاعتراضات، وكتاب مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله الأندلسي تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة من الإجماعات، قال أنها ما ثبت فيها الإجماع. فالحقيقة أنه ما يقطع فيه أنه فيه الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، وتبقى المسائل الأخرى لا بد من استقراء النظر في هل ثبت فيها الإجماع ولا يثبت فيها لم يثبت فيها الإجماع، ولهذا قالوا أفضل كتاب ألف فيما يتعلق بإحصاء الإجماعات هو كتاب مراتب الإجماع لابن حزم مع تعقبات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه. قال وكثير من أحكام الظنية والفروع الشرعية، وإن قدر استحالة بحكم العادة في الصورة فلا يمتنع بسبب ذلك في سائر الصور، بمعنى إن منعته العادة في صورة من الصور فهذا لا يمنع أن يتحقق في باقي الصور، وإن تحقق ووجد ووقع فإن بالوقوع يكون قد ارتفع ما نقنب به من الخلاف لكونه ماذا وقع، ولكن لا بد من تحري وقوعه، لأنه قد يحكي مثلا فقيه الإجماع وهو في نفس الأمر ليس بإجماع، إنما قد يرى إجماع علماء مذهبه مثلا أو علماء قطره أو ما شبه ذلك كإجماعات ابن عبد البر مثلا، فإنما يقصد بها إجماع أهل المذهب ولا يقصد به إجماع جميع العلماء. فإن قيل إن صح لكم تصوره فكيف يتصور الاطلاع عليه، ثم حتى إن تصورنا أن الإجماع قد وقع إذا كيف نطلع على هذا الإجماع، أي كيف نطلع على هذا الإجماع وأمة قد افترقت وتباعدت أقطارها، فكيف سنطلع على الإجماع مع تباعد الأماكن والأقطار؟ قلنا قد عرف مع ذلك إجماع في الصورة التي بيناها، ثم نقول يعرف مذهب الحضر بالمشافهة، يمكن أن يكون من حضر الإجماع ينقله لنا ماذا بالمشافهة، ولكن من حضر الإجماع هذا يتصور فيما إذا كان في مكاننا في مكان واحد فأجمع فحضر من حضر معه، ولكن هذا لا يمكن أن يتصور في الأمة إذا كان مثلا في الأندلس ونيسابور والشام والحجاز كيف يمكن أن يحضره بالمشافهة، هذا لا يمكن. ومن غالب الناس قالوا أنه من حضر الإجماع ينقله إلى من لم يحضر ويصل إليه بدرجة التواتر، لأنه سيأتي معنا إذا نقل الإجماع على جهة الآحاد ولم ينقل على جهة التواتر، إذا نقل الإجماع كأن ينقل الإجماع شخص قال إجماع العلماء على كذا، ولكن على جهة الآحاد وليس على جهة التواتر، بمعنى الطريق الذي وصل الإجماع به إلينا هو طريق آحاد، طريق ظني، والإجماع ماذا؟ والإجماع قطعي، فإن هذا يقدح مثلا في قوة الإجماع، بخلاف إذا وصل الإجماع إلينا بدرجة التواتر فإن التواتر يفيد العلم ويفيد القطع، والإجماع إذا تحقق كذلك يفيد هذا. إذن فقالوا لا مانع أن يتفق العلماء وينقل من حضر اتفاقهم ينقل إلينا خبر اتفاقهم على جهة المشافهة، ولهذا قال فقد علم اتفاق متبع مذهب مالك والشافعي على فروع كثيرة لا يعطر عنهم خلاف فيها، مثلا قد تجد في مذهب مالك أنه اتفقوا على قول واحد في مسألة، أو في مذهب ماذا الشافعي، غير هذا نوع من التصور، ولكن هذا لا يعتبر إجماعا طبعا، لأن حتى ولو اتفق فقهاء المالكية أو اتفق فقهاء المذهب الأربعة على مسألة ولكن وجدنا فيها الخلاف في الصدر الأول، أو وجدنا من العلماء من خالف خارج المذاهب الأربعة، فإن هذا لا يعتبر إجماعا. هو نعم المسألة إذا اتفق عليه أهل المذاهب الأربعة قويت، ولكن لا تسمى إجماعا إذا خالف فيها الغير، لأن اتفاق المذاهب الأربعة على مسألة هذا لا يعتبر إجماعا. وسيأتي معنا حتى لو وقع الإجماع فيما بعد وسبق هذا الإجماع بخلاف، هل يعتبر إجماعا أو لا يعتبر إجماعا، كان يكون قد اختلفوا على قولين مثلا في الصحابة عند زمان الصحابة ثم وقع الإجماع عليها على قول، فإن هناك من لا يعتبر هذا إجماعا ويرى أن الإجماع إذا سبق بخلاف فهو لا إجماع، كإجماعهم مثلا على أن من جمع أهله وأكسل ولم ينزل فإنه يجب عليه الغسل، وقع فيه الخلاف في الصدر الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. هناك من قال أنه لا غسل عليه إلا إذا أنزل، أما إذا لم ينزل فلا. فهذا وقع خلاف بين الصحابة، ولكن قالوا وقع عليه الإجماع فيما بعد، ولكن البعض لا يعتبر هذا الإجماع فخالف في المسألة، قال أن هذا ليس إجماعا لكونه سبق بخلاف في الصدر الأول. على أي حال، فاتفاق المذاهب الأربعة على مسألة هذا لا يرفعها إلى درجة الإجماع، لم تكون قوية كنجاسة الخمر مثلا، فإن المذاهب الأربعة اتفق على أن الخمر نجس، ولكن ليس فيها إجماع، لأن هناك من قال بأن الخمر ليست بنجسة، وهكذا. قال لا يؤثر عن خلاف مع كثرتهم وتباعد ديارهم وتناء ماذا أقطارهم، بمعنى أنه إذا تصور في مذهب واحد يتفق على قول واحد، إذن فهذا يمكن يتصور كذلك الإجماع، أن يتفق على قول واحد مع تباعد أقطار العلماء شرقا وغربا. إثبات كونه حجة على منكره، أي الدليل على أن الإجماع حجة، فقد تمسكوا في ذلك بثلاثة مسالك أو بثلاثة أدلة. أولا الكتاب، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الآية استدل بها على حجية الإجماع، والآية في الحقيقة هي ليست قطعية في هذا الباب، وإنما يستأنس بها، فوعد الله من اتبع غير سبيله المؤمنين بالعذاب، فتعين الاتباع وحرمت ماذا المخالفة. قال وهذه الآية تمسك بها الشافعي في كون الإجماع حجة، وهي غير صريحة في إثبات الإجماع، غير صريحة في إثبات الإجماع، لأن قوم يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا لا يدل على ماذا على الإجماع، فإنهم قد يختلفون في مسألة واحدة، وكون بعضهم اتبع هذا المذهب والآخر اتبع المذهب الآخر، هذا لا يدل على ماذا على أنه اتبع غير سبيل المؤمنين. فالآية ليس فيها دليل مثلا قطعي، يمكن أو ليست الآية لها دلالة قطعية في على هذا الحكم أو دلالة صريحة على هذا الحكم، ولهذا قال وهي غير صريحة في إثبات الإجماع، والظاهر المعول لا يكون حجة في القطعيات. ثم ها هنا نريد أن نثبت قطعيا ما داش بمؤول بظاهر في نوع من التأويل، لأن الإجماع هذا قطعي، ونريد أن نثبته ماذا بظاهر مؤول دخله التأويل وهو ظني، فهو ظني، وإنما الذي تدل عليه الآية تحريم مشاقة الرسول وتحريم اتباع غير سبيله المؤمنين بعد أن تبين له الهدى، لأنه معطوف على مشاقة أشهر الرسول، وليس في وجوب الاتباع إذا لم يتبين له الهدى، لأن متى يحرم عليه أن يتنكب سبيل المؤمن إذا تبين له الهدى، وما إذا لم يتبين له الهدى فإنه لا يحرم عليه، إنه إنما يبحث عن الهدى، إنما يبحث عن الهدى، ولأن قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بعدما تبين له الهدى والحق، وماذا شاق الرسول واتبع غيره، فهذا نعم هذا ما تصدق عليه الآية، لكن الآية لا تصدق على أصحابه الإجماع، فلهذا قالوا أن الآية ليست صريحة في هذا الباب. فعلي تحلفاء سيستأنس بالآية فقط وليست صريحة في بابها، ولهذا أنكر أختها مثلا هناك أنكر من العلماء من أنكر الإجماع، ما شيء أنكر حجية الإجماع من حيثه، وإنما أنكر تحققه، قال من أدرك أن الناس قد اختلفوا، من أدرك أن الناس قد اختلفوا، وإن اختلفوا كذلك في الإجماع هل هو حجة قطعية أم داش أو ظنية. ذهب العلماء كافة العلماء تقريبا إلى أن الإجماع قطعي، فخالف بعض الأصوليين كالرازي مثلا والعامدي إلى أنه حجة ظنية وليس بقطعية، أنه حجة ظنية وليست بقطعية، وهناك من قال إن الإجماع لا يتصور انعقاده، هناك من قال الإجماع يتصور هذا انعقاده. ثم إذا تصور انعقاد هل يكون حجة قطعية أو ظنية؟ قال الجمهور أن حجة قطعية. ذهب الرازي والعامدي إلى أنه حجة ظنية وليس قطعية. وهناك من قال أن الإجماع لا يتصور انعقاده. ويمكن أن نجعل الإجماع حجة قطعية فيما يتعلق من المعلول من الدين بالضرورة، وأما الباقي في الحقيقة فمن أدرك أن الناس قد اختلفوا. المسألة الثانية من جهة السنة، نقول قد تظاهرت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم شأن هذه الأمة، وهذا لا شك فيه، تعظيم شأن هذه الأمة وتنزيع عن الخطأ والزلل بألفاظ صريحة صحيحة. لا تجتمع أمتي عن الخطأ، لا تجتمع أمتي عن الخطأ، وإن كان هذا الحديث لم يثبت، لا تجتمع أمتي عن الخطأ. قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا نعم ثبت في بعض المصادر، ثبت في بعض المصادر أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن اختلف أهل الحديث في تصحيحه وتضعيفه، ولهذا ضعفه البعض وقال البعض ماذا به بتحسينه. وسألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه. إذا قال ها هنا إلى غير ذلك من الأحاديث التي يطول تتبع، ولا تخفى على من يحاول علم الشريعة، وهذه الأخبار وإن كان كل واحد منها منقولا بلسان الأحد إلا أنها كلها قد تواترت على معنى واحد ما نسميه بالتواتر المعنوي، فصدرك المعنى لكثرته متواترا. وهي في الحقيقة لا تجتمع أمتي على ضلالة أو لا تجتمع أمتي على خطأ، هي من الأحاديث المشهورة عند الأصوليين، حديث المشهورة عند الأصوليين، ويريدونها في هذا الباب أي في مسألة حجية الإجماع. وإن كانت هذه الأحاديث من حيث أحادها لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال من جهة إثباتها، جهة الثبوت لا تخلو من مقال، وكل ما تكلم فيها علماء الحديث. ولكن الغزالي وغيره قالوا أن هذه تفيد إجماع، تفيد تواترا معنويا، كما نقل إلينا سخاء علي رضي الله عنه، أو جاء مثلا شجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم، كذلك حاتم الطائف جاهليته، وكذا وصدق أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا. قالوا هذا وإن نقل بطريق الآحاد، ولكن مجموع ما نقل في هذا الباب يصل إلى التواتر، إلى التواتر المعنوي، التواتر المعنوي وليس التواتر اللفظي. ولكن الإشكال أن هذه الأحاديث حتى وإن قلنا بصحتها وافترضنا صحتها وبنينا عليها، فإنها لا تكون صريحة في إثبات مسألة الإجماع، كون الأمة لا تجتمع على ضلالة أو على خطأ، هذا ليس صريحا في إثبات كون العلماء إذا اجتمعوا على مسألة من المسائل مثلا فهو حجة، ولا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم. فإن هذه الأحاديث ليست صريحة في هذا الباب، ليست صريحة. ولهذا قيل فإن قيل إن ثبت لكم التواتر حيث المعنى على ما قررتم، فهذه الأخبار غير صريحة في إثبات الإجماع، غير صريحة في إثبات الإجماع. وكما يشترط التواتر لحصول العلم، يشترط أن يكون مدلول الخبر مقطوعا به لحصول ماذا؟ لحصول العلم. لأن حتى إن تسامحنا معكم وقلنا بأن هذه الأحاديث تواترت، وإن لم يتواتر لفظها فقد تواترت ماذا؟ معنى. ولكن بقي مشكل آخر، وهو لا بد أن تكون هذه الأحاديث تدل على هذا المدلول، على جهة القطع. أما إذا كانت ليست بصريحة فيه، وإنما هي من قبيل الظاهر الذي يقبل التأويل ويدخله التأويل، إذن فلا يمكن أن تجعله دليل على إثبات الإجماع وتجعلونه من باب القطع، لأنه ليس قطعا هنا. إن قلنا بالقطع من جهة الثبوت أنه تواتر معنوي، ولكن دلالة الأحاديث على الإجماع ليس صريحا، لهذا قال: وكما يشترط التواتر لحصول العلم يشترط أن يكون مدلول الخبر مقطوعا به لحصول العلم، لابد أن يكون مدلول الخبر مقطوع به. وهذا مدلول الخبر نعم في الحقيقة ليس مقطوعا به، لماذا؟ لأن الأحاديث كما مر معنا فيها عند المحدثين فيها كلام، فيها كلام، وإنما نظرنا إلى معناها العام، فقلنا أنه قد تواتر معنا، ولكن هذا المعنى العام الذي تواتر معنا دلالته على حجية الإجماع يبقى ليس بصريح، وإنما هو ظاهر فقط. ولهذا قلنا المعلوم من جهة الإخبار عصمة الأمة عن الخطأ والضلال، ولو تصور إجماع على باطل أجمع على الخطأ والضلال، وهو خلاف ما علم من هذه الأخبار، بمعنى أن هذه الأحاديث تفيد لنا أن الأمة لا تجتمع على خطأ، وأن الأمة بجامعها معصومة لا يمكن أن تجتمع على ضلال. إذن فيدل هذا إذا أجمعوا على مسألة أنها تدل، إذا أجمع على مسألة فهي جائزة، إذا أجمع على مسألة أنها محرمة فهي محرمة، أجمع على مسألة أنها جائزة فهي جائزة، لكون الأمة معصومة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة أو على خطأ. ويؤيد ذلك إخبار الله عنهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي على الفرقة الناجية من اتبع ما أنا عليه وأصحابي، أنه يأمرون بالمعروف، وإن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا لا شك أنه من شأن الأمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن هذه الأمة لا تجتمع على منكرين، وأن الفرقة الناجية من اتبع ما أنا عليه وأصحابي، فقد عين النجاة في اتباعه واتباعهم، وهذا كله لا خلاف فيه أن النجاة في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الأمة من مميزاتها وخصائص أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تقر على منكر وتأمر بالمعروف، هذه كلها من خصائص هذه الأمة من مميزاتها، ولكن هذا لا يدل على أن ما أجمع عليه العلماء يكون ماذا؟ يكون حجة. فهذه أدلة كلها في إثبات الإجماع لا تخلو من مقال، وإنما هي أدلة يمكن أن يستأنس بظاهرها، ولكن ليست بصريحة في هذا الباب. قال: ولا تحصل النجاة في اتباع في الخطأ، فلو كانوا يتفقون على الخطأ لتعذرت النجاة، فلزم من ذلك أن كل ما يفعلونه ويحكمون به هو الحق الذي فيه النجاة لمن اتبعه فيه. فإن قيل قول لا تجتمع أمتي على ضلالة، يحتمل أن يكون المراد به الكفر، أي لا تكفر أمة عن آخرها، ولهذا حمله البعض على هذا، قال: لا تجتمع أمة على ضلالة، أي بمعنى لا يمكن أن تكفر الأمة، أن تكفر الأمة كلها، لأن هذا هي الضلالة. فهذا ولهذا قال البعض: الضلال ليس دائما مرادف للكفر، لأن قد يكون الضلال هو في المعصية، في المعصية فقط، وليس كفرا. على يد حال فلفظة الضلالة هل هي خاصة بالكفر أو هي عامة تشمل الكفر والمعصية، أم هي خاصة بالمعصية دون الكفر؟ فلا شك أن الضلالة في القرآن هو يعم ما هو كفر وما هو معصية. قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، ولم يكن ماذا؟ كافرا. وقال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ولم يكن من الكافرين ماذا؟ قطعا. إذن فالضلالة هنا لا يقصد بها الكفر، بل كان هذا القول منه ردا لقول فرعون: وأنت من الكافرين. فإن قيل أمته جميع من آمن به، وذلك لا يختص بأهل عصر واحد. ثم كذلك مما قيل في هذه الأحاديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة التي بعث فيها من زمان بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، فهي التي لا تجتمع على ضلالة، وليس أمة في زمان في عصر دون دون عصر. والإجماع كما سيأتي أنه لا يشترط فيه انقراض العصر على القول الأصح. إذن فنقول حتى لو سلمنا بثبوت الأحاديث وسلمنا بموجبها فإن لا تجتمع أمة على ضلال يحمل على أنه لا تجتمع الأمة من أولها إلى آخرها عن ضلالة عن ضلالة. ونعم رد هذا عن من أصحابي من قال بأن الإجماع حجة كما هو رأي الجمهور، قال لا يجوز أن يراد بهذه الأخبار سائر الأمة إلى قيام الساعة، لأنه يلزم على هذا أن لا ينتفع بالإجماع إلا ماذا إلا في الآخرة، لأنه لا يمكن أن يتحقق الأمة على هذا إلا عند قيام الساعة أو عند قبل قيام الساعة، لقولنا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولا حجة إليه يومئذ، ولا يتصور إجماع بعد موت من مات منه في حياته، وهذا محال، لأن كذلك قالوا لهم أن إذا قلتم أن الأمة إنما تتصور من بعثته إلى قيام الساعة، نقول إذن من مات قبل انعقاد الإجماع من مات، ونشكل أن الأمة مات منها علماء وأفداد، إذن فكيف يتصور الإجماع هنا؟ فهو محال، لأنه مات البعض وبقي ماذا البعض، إذن فيكون الذي سيجمع على المسألة هو البعض، أما البعض قد مات فكيف يتصور منه الإجماع وهو ميت. على أي حال، خلاصة البحث في المسألة أن ما استدل به من إثبات حجية الإجماع من الكتاب ومن السنة هي أدلة ظنية يستأنس بها، ولكن هل ترتقي إلى مرتبة إثبات هذا الدليل القطعي الذي قال من قال بأنه قطعي وجعلناه هذا قطعيا، فهذه الأدلة لا ترتقي إلى هذا المقام، لأنها هي أدلة ظنية على أي حال. وإن كانت الآية هي قطعية الثبوت فهي ظنية من جهة دلالتها على هذه المسألة، والأحاديث على أنها آحاد وأنها تكلم فيها وتكلم فيها أهل الحديث، حتى ولو تصورنا بأنها تفيد التواتر المعنوي فإن دلالتها على هذا على حجية الإجماع يبقى أنه أو على حجية الإجماع قالها دلالة ظنية فقط ويستأنس بها وليست صريحة في بابها. المسلك الثالث أن مرجعنا في كثير من العلوم الشرعية إلى العادات، ونعلم بمستقر العادة استحالة اتفاق العدد لكثير من العلماء الراسخين في العلوم الذين يستحل عليهم التواطؤ على الكذب واتباع الهوى على دعوى حكم من أحكام الله. هذا المسلك الثالث هو مسلك إثبات حجية الإجماع بمستقر العادة. قال علمنا من العادة ومستقرها أنه يستحيل أن يجتمع علماء كثر على مسألة واحدة ثم يخطئون ما داش فيها خطأ بمسلك شرعي، ولا ينكر عليهم ذلك منكر. فلو اتفقوا على مسألة واحدة واتفقوا على حكم مسألة واحدة وهم جمع كثير من العلماء، فيستحيل إذا كانت على خلاف مراد الشرع وعلى خلاف مقصوده أن لا ينكر عليهم منكر. وما دام أنه اتفقوا وما ثبت أنه أنكر عليهم منكر، إذن هذا يدل على أن اتفاقهم ماذا حجة، اتفاقهم حجة. هذا في مستقر العادة بهذا المعنى واضح، ولكن هل تحقق هذا؟ هذا هو الإشكال. هل تحقق هذا في الفروع؟ هذا قد لا تجده محققا في ماذا في الفروع. لهذا في المعلوم من الدين بالضرورة نعم، الأركان الخمس وكذا هذا نعم، وأما المسائل الأخرى هذا الخلاف يبقى وارد. نعم نقول ما حكي فيه قول الجمهور أو ما اتفق عليه الأمة الأربعة أو ما كثر فيه الاتفاق وقل فيه المخالف ليس كمن كثر فيه المخالف من جهة القوة ولكن هل هو إجماع نسميه إجماع؟ هذا هو المشكلة، فهو ليس بإجماع، لأنه سيأتي معنا أسيما من اشترط أن مخالفة الواحد تضر، إذا خالف واحد ف ساقيه فهو يضر، وما بالك مخالفته اثنين أو ثلاث أو أكثر أو أكثر. ولأن قد تجد مسألة يثبتها أهل القياس ويخالفها من لا يقول بالقياس من الظاهرية، وقول الظاهرية معتبر لا يمكن إلغاؤه. أما من قال بأن الظاهرية لا يعتبرون في الإجماع، وأن ابن حزم رحمه الله وداود الظاهري هؤلاء أنهم لا يعتبرون في الإجماع، فهذا قول وإن قاله كبار علماء كبار، ولكن يبقى قول في الحقيقة في ميزان الشريعة وفي ميزان المعقول أنه قول ضعيف، قول ضعيف، لأن الظاهر يتمسك بظاهر النص على يد حال، والأصل هو التمسك بالظاهر، ولا يعدل عن الظاهر إلى غيره إلا بدليل يقوي التأويل، ولا يمكن أن نصل إلى تأويل إلا إذا ورد دليل يعتبر في مقامه. والظاهري نعم وإن كان قد لا يتبع قولهم، ولكن على يد حال فهم فقهاء يعتبرون في ماذا؟ في الإجماع، ولا سيما إذا اعتبرنا بعض المذاهب الأخرى الشيعية التي ليست من الاثني عشرية كالهدوية وغيرهم من مثلا الزيدية وهؤلاء في المسالك الفقهية، فإنهم تجدهم ماذا؟ يخالفون. وهؤلاء ليسوا اثني عشرية، لم يقولوا بعصمة الأئمة ولا شيء، وإنما هو مسلكهم الفقهي كمسلك كباقي الفقهاء، ينظرون إلى نص الكتاب ونص السنة ويتعاملون مع النصوص بالقواعد التي نتعامل بها، ولا يقولون بعصمة أئمتهم، وتجدهم يخالفون. بل الزيدية مثلا يشترطون في المفتي عندهم أن يكون مجتهدا وأن يصل إلى درجة الاجتهاد، ولهذا نبغ فيهم علماء كبار سواء فوصلش المتأخرة، نبغ فيهم علماء كبار شوكاني وغير مثلا قام الشوكاني الصنعاني ومن قبلهم، نبغ فيهم علماء كبار وهكذا. فالحقيقة أن استبعاد الظاهرية أو استبعاد هؤلاء من الإجماع قول مرجوح جدا مرجوح جدا. إذن المسلك الثالث هو مسلك إثباته ماذا؟ بالعادة. قد ورقينا وقد رأينا هذا العدد، وهم يتمسكون بالإجماع قاطعون بالتمسك به، ولا يؤثر عنهم تردد ولا غيرهم انكرش عليهم، بمعنى أنهم أجمعوا في مسألتهم وما ترددوا ولا أنكر عليهم غيرهم، بمعنى لم يترددوا في المسألة ولا أنكر عليهم غيرهم في المسألة، إذا تحقق إجماعهم. قالوا هذا معلوم بمستقر ماذا؟ العادة. ولو كان ذلك خطأ، أي الحكم الذي أجمع عليه خطأ، لحالت العادة السكوت عن تخطئتهم، والتناطق ماذا؟ باستجهالهم، تناطق باستجهالهم، وحيث لم يقع شيء من ذلك إذا كان قاطعا في استنادهم إلى دليل مقطوع به. إذن فالعادة ها هنا تثبت ماذا؟ حجية الإجماع. فإن قيل العادة حيل الخطأ عن قصد، وقد يعترض عن هذا، نقول أنهم العادة حيل أن يقصدوا الخطأ ويتمسكوا به، ولكن هؤلاء الذين أجمعوا لما أجمعوا في الحقيقة ما قصدوا الخطأ، إنما قصدوا الصواب وأجمعوا عليه. ولكن ما الدليل على أن ما أجمعوا عليه صواب وليس ماذا؟ وليس بخطأ، لأنهم قد يقصدوا، هؤلاء مجتهدون، والمجتهد وإن اجتهد قد يخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المجتهد المخطئ والمصيب على يد حال، فهو إما مخطئ وإما مصيب. وهؤلاء مثلا قد يخطئون في المسألة، واجتهادهم هذا ليس بعصمة، ليس معصوما، لأنه قد يقع منهم الخطأ ويظنون أنه صواب وليس ماذا؟ بخطأ. فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد عليه السلام، وهم أكثر من العدل الذي فرضتموه. فمثلا اليهود قطعوا ماذا؟ ببطلان نبوة عيسى ولم يثبتوا له النبوة، وهم كثر، وقطعوا بعدم نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا نحن لا نمنع وقوع الاتفاق عن توهم وخطأ، ولكن لا بد بحكم العادة أن ينطق به ناطق بالتخطئة، أو يرجع بعض من وافق فيخطئ نفسه وغيره. بمعنى نقول أنه نحن لا نمنع أنه يمكن أن يجتمع على الخطأ، ولكن قد ينبهه غيرهم على ذلك الخطأ، أو قد يكون مع مرور الأيام أن يرجع أحدهم نفسه فيخطئ نفسه ويخطئ ماذا غيره ممن كان معه في القول الأول. ويبعد أن تستمر الأمة زمن بعيد وما ثبت أن خطأ هؤلاء ماذا شخص أو أنكر عليهم شخص آخر. إذا لما تستمر وما أنكر عليهم أحد ولا رد قولهم أحد، إذن دل على أنه ما أجمع عليه كان صوابا. ولكن الإشكال الذي يقع هنا هو أنه إذا استغرقنا عدم انقراض العصر، وأنه بمجرد أن أجمعوا يكون إجماعهم ماذا حجة، ولا يجوز حتى لا يجوز لبعضهم أن ينقض ذلك الإجماع. وهذا الإجماع، وهذه الحقيقة تبين الخطأ قد يكون مع مرور الزمن. وقلنا نحن لا، الإجماع حجة ولو مثلا، ولا يشترط فيه انقراض العصر. فلو أجمع العلماء في زمان ما على حكم ما، فبإجماعهم يكون قد انعقد الإجماع. فلهذا من اشترط انقراض العصر قال لعل هؤلاء الذين أجمعوا أن يظهر لهم خطأ ما أجمعوا عليه، أو أن يظهر لأحدهم أو ما شبه ذلك. إذن فلا يتحقق الإجماع إلا بعد انقراضهم وتبين استقرار هذا الحكم، وأنه ما خطأهم أحد فيه. على أي حال، فمباحث الإجماع هي مباحث نظرية أكثر من أنها مباحث واقعية، مباحث جلها نظرية. والذي يمكن أن نرجع إليه في الإجماع كما قلنا هو المعلوم من الدين بالضرورة. وأما حتى ما ينقل من إجماع الصحابة أو إجماع السلف كما قد تجمع ابن تيمية رحمه الله ينقله أو كذا، فما رده إلى الإجماع السكوتي وليس إلى الإجماع القولي، أنهم أجمعوا بمعنى أنهم ما تكلموا في المسألة. نعم، يعلم مخالف، ولكن هذا لا يدل أنه وقع من الإجماع النطقي، وإنما سيتم عنا الإجماع السكوتي هو ظني. إجماع السكوتي ظني، ولهذا أنكره الإمام الشافعي رحمه الله. وإنما الحجة في الإجماع القولي، الإجماع على قولين. ولهذا حتى ما تجده في كتب الفقه من حكاية الإجماع في مسائل فلا بد من الرجوع إليها، فقد تجد خلاف فيها واقع، إما في الصدر الأول وإما عند فقهاء التابعين ومن بعدهم وهكذا. فإن قيل هب ما صار إليه الحق، فما الدليل على وجوب الاتباع فيه؟ ثم هل هب أن ما ذهب إليه هؤلاء صواب وليس بخطأ؟ بهم قال لنا الإشكال، ما الدليل على وجوب اتباعهم على ما ذهبوا إليه؟ حتى لو قلنا أن ما أجمع عليه هؤلاء صواب وليس بخطأ، ولكن ما الدليل على وجوب اتباعهم فيما أداه اجتهادهم إليه؟ لأن المسألة مفروضة في اتفاق مجتهدي الأمة، أي في مسائل الفروع. إذن ما الدليل على ما أدى إليهم اجتهادهم هذا محلاش أنه يجب اتباعهم فيه؟ فإن المجتهد إذا أداه اجتهاد إلى حكم فهو صواب وحق، ولا يجب اتباعه على مجتهد آخر. سيأتي معنا أن المجتهد لا يقلد المجتهد إلا في حدود ضيقة، قل لا وجب اتباعه، لأن أهل الإجماع قاطعون بأن ما صاروا إليه هو حكم الله على الكافة، وأنهم مخاطبون به، وقد تقرر أنهم مصيبون فيما صاروا إليه، فتعين الاتباع ما داش لذلك. قال لأن أهل الإجماع قاطعون بما صاروا إليه وهو حكم الله على الكافة. من أين جاءهم القطع؟ وأن إنما مبنى حكمهم على الاجتهاد. قال البعض أن جاءهم القطع من جهة أن اجتهاداتهم قد توافقت على حكم واحد فتقوت، فقوى بعضها ماذا؟ بعضها بعضا، فلهذا صارت في مرتبة القطع، وأنهم مخاطبون به، وقد تقرر أنهم مصيبون فيما صاروا إليه، إذن فيتعين اتباعهم على ذلك، اتباعهم على ذلك. ولكن في الحقيقة هل باجتماع اجتهادات في مسألة واحدة تنقلها إلى درجة القطع، أم أنها تبقى في مقام الظنيات؟ صح أنها تبقى في مقام الظنيات ولا تصل إلى درجة القطع. على أي حال، فالإجماع هاهنا أثبت حجيته بالكتاب والسنة وبمستقر العادة، وإن كانت هذه الأدلة كلها لا تخلو من مناقشة ومن إرادات، ومنهم من العلماء الأصول من أطال الكلام في مناقشتها، كان الغزالي نفسه في المستصفى وغيره فقد أطال الكلام في هذا. وإن تحررت المقام في مسائل الإجماع فإنك سترجع إلى معلوم من الدين بالضرورة، وأما المسائل الأخرى يمكن أن تقول مشهورة عن العلماء ولم يعلم فيها مخالف أو ما شبه ذلك، أو الخلاف فيها قليل أو الخلاف فيها ضعيف، أو يؤيده عمل الأمة، فإن الأمة قد تكون تعمل بمسألة من الزمان القديم إلى زماننا، وتقوت النصوص هاهنا بالعمل، وتقوية النصوص بعمل الأمة وبعمل المجتهدين والفقهاء على مر الزمان هي مما يعطي لهذه النصوص ماذا؟ قوة، لأن النصوص الشرعية سواء في الكتاب أو في السنة هي نصوص من حيث تناولها، من حيث مدلولها اللغوي قد مثلا تعصف بالبعض الشبهات والشهوات فيميل بها ذات اليمين أو ذات الشمال، إما في غلو وإما في تفريط، إما تفريط هنا أو هناك. والذي يرص قواعد هذه المدلولات هو عمل الأمة وما صار به العمل في هذه الأمة من الزمن زمان الصحابة ومن بعدهم وهكذا. فإن النظر إلى العمل أمر لا بد منه، وهذا إنما يستقرأ من كتب الفقهاء ومن الكتب التي اهتمت بنقل ما يتعلق بأقضية الفقهاء وفتاوى الفقهاء وهكذا، لأن العمل عند الفقهاء أمر عظيم جدا عندهم، ولهذا قد يردون الحديث بعدم جريان العمل عليه، وقد يقوون الحديث الضعيف نظرا لاعتبار أن العمل جرى به بين الأئمة وبين العلماء وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بتصور الإجماع وبحجية الإجماع. الباب الثاني في أركان الإجماع. والإجماع له ركنان: المجمعون ونفس الإجماع. الركن الأول المجمعون، والذي يعتبر وفاقه وخلافه كل متمكن من ظاهر حكم الله في المسألة المطلوب فيها الحكم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العصر، فيدخل في ذلك كل مجتهد عالم بأصول الشريعة وفروعها. بمعنى أن الذي يعتبر في الإجماع هو كل مجتهد عالم بأصول الشريعة وفروع الشريعة، فهل الذي يعتبر في الإجماع، وهل يعتبر فيه عدالته أنه لا تشترط العدالة؟ قال: وإذا كان فاسقا ومبتدعا ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله، سيأتي ما يتعلق بالفاسق، فاسق الاعتقاد أو فاسق جارح، سيأتي هل يدخل في الإجماع أو لا يدخل في الإجماع. وكذلك المبتدع الابتداع العقدي دخل ودخل. سيأتي معنا لمسالة المبتدع إذا لم تخرج بدعته من دائرة الإسلام إلى الكفر فإنه يبقى أنه لا بد من اعتباره في الإجماع ما دام أنه لا زال في دائرة الإسلام. اللهم إذا أخرجته بدعته من الكفر من الإسلام إلى الكفر كالإسماعيلية وغيرهم من هؤلاء الطوائف التي تنسب إلى الإسلام وليست منه. أما الباقي الطوائف الأخرى فإنهم معتبرون في الإجماع على أي حال ما دام أنه حكمنا ماذا بإسلامه. ولهذا الخوارج من حكم بإسلامهم فلا بد أن يعتبرهم في الإجماع. وأما من أخرجهم من الإسلام كما هو رأي بعض الفقهاء فهو لا يعتبرهم في الإجماع. ولكن من ذهب مذهب علي رضي الله عنه وغيره بأن مثلا بأن الخوارج ليس بكفار لما قال علي رضي الله من الكفر فروا ومعروف أنه قد وقع خلاف العلماء في الخوارج الكفار أم ليس بكفار فإن من اعتبرهم عدم كفرهم فإنهم يدخلون في الإجماع. قال ويخرج من هذا القيد الأطفال والمجانين لأن الأطفال ليس بمجتهدين والمجانين ومن ليس له أهلية النظر فإنه لا يعتبر في الإجماع. وكذلك العوام فإنهم لا يعتبرون في الإجماع لأنه ليس بمجتهدين فإنهم قاصر عنه لفقد مادتهم كما أن الأطفال والمجانين عاجزون لفقد آلتهم. فالعوام لفقد مادة الإجماع الذي هو العلم بالفروع والأصول وأما الأطفال والمجانين فلفقد آلة الإجماع وهو العقل. فأما الأصول الذي ليس بفقيه والفاسق والمبتدع فذلك في محل النظر فلنرسم فيه مسائل. الأصول الذي ليس بفقيه لأن يعني قد يكون الإنسان أصوليا ولكن ليس فقيها وكذلك الفاسق والمبتدع. مسألة إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لعدم مادتهم فهل يعتبر قول الأصولي الذي ليس بفقيه والمفسر والمحدث والنحوي؟ قال قوم لا يعتبر قول من هذه صفته ولا يعتبر إلا قول العلماء الراسخين أي الأئمة المجتهدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأمثالهم لأن هؤلاء هم مجتهدون. أما الأصولي في الحقيقة فلا يوصف بصفة الاجتهاد لا يوصف بأنه مجتهد. وصار صائرون إلى أنه يعتبر قول العلماء الحافظين للفروع ويخرج من ذلك الأصول الذي لا يعرف تفاصيل الفروع التي إلى أئمة مذهب مالك مثلا ممن عرفوا بحفظ فروع مالك رحمه الله والتخريج حتى على قول مالك في المذهب مجتهد المذهب مثلا يخرج على أصول مالك أو مجتهد الفتوى من مثلا يرجح بين الأقوال هل يعتبر هؤلاء في الإجماع أو لا يعتبر في الإجماع؟ إذا قلنا اتفاق مجتهدي الأمة ففي الحقيقة هؤلاء ليسوا بمجتهدين لأن إذن يبقى لنا المجتهد هو من هو الأئمة إما المجتهد الأربعة. والمختار أن نقول كل من كان متمكنا من النظر في الواقعة بمتقدم حفظه لأدلتها وإما باطلاعه الآن على ما أخذها وتصحيح الصحيح منها وإبطال الباطل فيعتد بقوله. أي كل من تمكن من النظر في العالة في المسألة واستجمع آلة النظر واستجمع آلة النظر في المسألة واستجمع قواعد النظر في المسألة فيعتبر قوله وينعقد الإجماع به ولا ينعقد الإجماع دونه إذا خالف. وهذا يدخل فيه الأصول الذي ليس بفقيه فإنه عالم بكيفية اقتباس الأحكام بأدلتها فإن الأصولي يعلم كيف تقتبس الأحكام من الأدلة وله اطلاع بقواعد اقتباس الأحكام من الأدلة ولا يعصر عليه الاطلاع على دليل الواقع فلا ينعقد الإجماع دونه أي لا ينعقد الإجماع دون ماذا دون الأصول بل لا يكون الإجماع إجماعا على ما يراه المصنف هنا إلا بوجود ما إذا خالفهم الأصول فإنه لا يعتبر هذا إجماعا. قالوا لاستجماعه آلة النظر واستجماعه قواعد النظر في ماذا؟ في المسألة. إذن فالأصول على ما يراه المصنف هو داخل في مسمى الإجماع. وأما المحدث والمفسر والنحوي فليس من أهل هذا الشأن، فإنهم لو حاولوه لم يمكن معرفته إلا بعد طول الزمان، فهم عوام بالنسبة إليه، لأن المحدث على رأيهم ما استجمع آلات النظر في المسألة، لأن الحديث وحده لا يكفيك في هذا الباب، لا بد من قواعد النظر في الحديث، ولا بد من أصول النظر في الحديث. والمحدث شأنه الحفظ مثلا، وأن يوصل إلينا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام من سامع، فقد يكون من أوصل إلينا الحديث أضعف من أن يفهم الحديث نظرا لضعف آلة النظر عنده. وكذلك المفسر، قالوا لأن المفسر شأنه النظر في شأن الكتاب، ولكن لا يلزم نفسه بتدقيقات الأصوليين في استخراج ماذا الأحكام. وأما النحو فهذا واضح، فإن شأنه النظر في قواعد اللغة وفي كلام العرب. ومعروف أن مسالك الأصوليين ومدارج الأصوليين في استخراج الأحكام هي مسالك دقيقة ومدارج كذلك دقيقة، ليست لا هي موجودة عند النحاة، ولا هي موجودة عند المفسرين، ولا هي موجودة عند أهل اللغة، فإنهم يدققون المسائل ويدققون في الألفاظ، وبنوا على هذا التدقيق قواعد لا بد من النظر إليها ومن التمكن منها، حتى يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام من خلال النظر في الكتاب والسنة. قال ولا عبرة بقول العوام لفقد مادتهم، كما لا عبرة بقول الصبيان والمجانين لفقد آلتهم. إذن على رأي المصنف رحمه الله أن الذي يعتبر هاهنا في الفروع أو في الإجماع إنما هو الفقيه المجتهد، والأصول كذلك يعتبر لاستجماعه آلة النظر، وأما المفسر والنحو فلا. وإن كان بعض العلماء يرى أن أهل لكل علماء إجماع يخصهم، فإن للنحاة إجماع، وكذلك للمفسرين ماذا إجماع، وللفقهاء ماذا إجماع، ويكون قول من انتسب إلى علم من هذه العلوم يكون قوله حجة مثلا في الفن الذي يتقنه الفن، فالنحو قوله حجة ماذا في النحو، والمفسر قوله حجة ماذا في التفسير، وكذلك المحدث يكون قوله حجة فيما يتعلق بعلم الحديث، وهكذا كما يرى الشوكاني. المسألة المبتدع إذا لم يكفر ببدعته لا ينعقد الإجماع دونه، وكذلك الفاسق بدينه، لأنه من جملة الأمة ومن أهل النظر في الواقعة، لهذا لا يمكن أن نعمد إلى المعتزلة ونقول أنهم لا يعتبرون في الإجماع، لأن المعتزلة ما كفرتهم الأمة، إجماع المعتزلة ما كفرتهم الأمة على قولهم. الإمام أحمد الذي أوذي بسبب مال معتزلة من قول بخلق القرآن وما شابه، إنه ما كفر المعتزلة، ولا كفر من قال بقول المعتزلة. ثم إن الذين تولوا أمر الإمام أحمد في زمان العباسيين إنما كانوا غلاة المعتزلة من الجهمية، ولهذا قد تجد من لا يرضى الانتساب إليهم، فبشر المريسي مثلا لا يعتبره المعتزلة في طبقاتهم ولا يرونه معتزليا، وإن نسب أهل السنة إلى أنه معتزل، فلهذا المعتزلة لا يذكرونه في طبقاتهم، ما ذكره عبد الجبار المعتزل في طبقات المعتزلة، ولا ذكره المرتضى في طبقات المعتزلة، لأن قال هؤلاء جهمية، وابن أبي دؤيب لأن القاضي معروف بن أبي دؤيب أنه ما كان معتزليا، هذا كان غلاة جهمية، وشيخ الإسلام بن تيمية نفسه يقول هذا، أنه ما كان على مذهب الاعتزال، إنما كان من الغلاة. وابن تيمية كان دقيقا في ملحظه، حيث يفرق بين الجهمية وبين المعتزلة، درجعتم مثلا إلى كتب ابن تيمية تجد أنه يفرق بين الجهمية وبين المعتزلة في زمان الإمام أحمد وما بعده وهكذا. على أي حال فمن لم يكفر ببدعته من هذه الطوائف فإنه معتبر في الإجماع. فالماتريدي والأشعري والمعتزلي والشيعي الذي لم نكفره ببدعته بمن ليس الاثني عشرية كل هؤلاء ماذا؟ معتبرون في الإجماع ولا يمكن إخراجهم. فلهذا تكون مساحة الإجماع واسعة، مساحة الإجماع واسعة، لا يمكن أن تحصل الإجماع في المذاهب الأربعة، بل لا بد أن تنظر في المذهب الزيدي والهدوية وهؤلاء. كذلك مذهب من تسبب من غالب المعتزلة كانوا أحناف، ومنهم من كان شافعي، غالبهم إما شافعي وإما حنفي، لكن الغالب فيهم أنهم مذهب على مذهب الأحناف وهكذا. قال لأنه من جملة الأمة ومن أهل النظر في الواقع، ولذلك يجب عليه المصير إلى اجتهاده ويحرم عليه تقليد غيره وفسقه لا ينفع علمه. كذلك لا إذا كان المجتهد فاسقا بدينه حيث يرتكب ماذا؟ الكبيرة أو كذا، قالوا هذا لا يخرجه من دائرة الإجماع ويعتبر بقوله في ماذا؟ في الإجماع، ولا ينعقد الإجماع دونه. وسيأتي معنا ما يتعلق بالمفتي أو بالمجتهد إذا كان فاسقا، هل تقبل فتواه أو لا تقبل فتوى، سيأتي الكلام عليه في باب الاجتهاد. قال ولا يخرج به عن الأمة فيعتبر ماذا؟ خلافه. فإن قيل لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده، قلنا ولعله يصدق. إذا قلت أنه يمكن أن يكذب لأنه لفسقه ليس له وازع يمنعه ماذا من الكذب، قلنا لعله يصدق ويكون ماذا؟ فيصل الإجماع مشكوكا فيه وهو حجة قاطعة، فلا بد من القطع بكونه ماذا؟ إجماعا. إذا لا بد من إدخاله حتى نقطع ماذا بأنه إجماع. رسالة. قال قوم لا يعتد بإجماع غير الصحابة. قال قوم يعتد بإجماع التابعين، لكن لا يعتد بخلاف التابعين في زمن الصحابة وينقعد إجماع الصحابة مع خلافه. هناك من حصل الإجماع في الصحابة رضي الله عنهم وهم الظاهرية، قالوا إنما الإجماع هو إجماع الصحابة، أما من بعدهم فلا، وهو مثلا الظاهرية. قالوا لأن بعد الصحابة تفرق الناس في البلدان، ومن أدرك أن الناس قد اختلفوا. وقال قوم يعتد بإجماع التابعين، لكن لا يعتد بخلاف التابعين في زمان الصحابة. إذا خالف التابعون الصحابة في زمان الصحابة فإنه لا يعتد بخلاف التابعين ويعتبر الإجماع من الصحابة. لو أجمع الصحابة على شيء وخالفهم علماء التابعين قالوا لا يعتبر خلاف التابعين هاهنا وينعقد الإجماع بقول الصحابة. وما قاله الفارقان باطل، لأن الأدلة الثلاث مر معنا الأدلة التي ساقها المصنف على كون الإجماع ماذا؟ حجة. تشمل الإجماع في زمان الصحابة وبعد زمان الصحابة على كون الإجماع قاضية ببطلان ما ادعوه، فإن التابعين بعض الصحابة، فمن لم يخط فيه الصحابة كل الأمة فيستحل الأدلة إجماعهم على الخطأ، بمقتضى تلك الأدلة إجماعهم على الخطأ. والتابع إذا خالف الصحابة في زمانهم فالصحابة المعلى وقع الخط فيها بعض الأمة والعصمة إنما ثبتت لجميعهم. كذلك التابع إذا خالف الصحابة في زمانهم فإنه تعتبر مخالفته، إذا كان مجتهدا تعتبر مخالفته ولا ينعقد الإجماع، لأن الإجماع قلنا هو العصمة لجميع الأمة وليس لبعضها. والصحابة مع التابعين إنما هو بعض الأمة، فلهذا إذا خالفهم التابعين تضر مخالفته. وأصح على الصحيح أن انقراض الإجماع أن لسيما عندما اشترط انقراض العصر أنه لا ينعقد الإجماع إلا بعد انقراض العصر، وقلنا هذا لا يشترط، أن هذا لا يشترط. فإن قيل فقد أنكرت عائشة على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وجارت الصحابة حتى قالت له إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. الحديث. قال معه وهذا يدل أنه لا يعتد ما داش بخلافه، لأن هذا أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا لم يكن صحابيا وإنما كان تابعيا، ولكن عائشة رضي الله عنها هل أنكرت عليه ها هنا أم أنها تعجبت؟ فهناك من قال بأن عائشة رضي الله عنها ما أنكرت عليه وإنما تعجبت من قوله. قالت تعجبت منه لأنه كان صغيرا ويناوئ بقوله الكبار، فتعجبت منه لما سألته عن الغسل بالتقاء الختانين هل ولا غسل، لأن هناك من قال أنه لا غسل فيه كما مر معنا، وقد وقع الخلاف فيه بين الصحابة فلهذا لما قال هو بهذا القول قالت له عائشة إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، فيصرخ معه ولأنه صغير وهو يسمع الديكة تصرخ فصرخ معها، وهو قال هذا من باب التعجب ولم تقصد به الإنكار، ما قصدت به الإنكار لأن القول هو قد قال به جمهرة من الصحابة وقال به أحد الصحابة. قلنا ليس في ذلك حجة، فإن أنكرت عائشة على المخالف قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، ولذلك قالت فروج يصقع مع الديكة لأنه بمعنى لم يبلغ درجة الاجتهاد، أما لو بلغ درجة الاجتهاد فإن مخالفته للصحابة ماذا تضر، فلهذا قلنا مخالفة التابعي إذا استجمع آلة الاجتهاد مخالفته للصحابة فإنها تضر ولا ينعقد به الإجماع. ثم غايته أن يكون مذهب عائشة وهي محجوجة بدليل القاطع، يمكن أن يكون هذا مذهب عائشة أن التابعي داخل في الصحابة لا ينعقد ماذا إجماع، ولكن يمكن أقول هذا رأي عائشة رضي الله عنها، ورأيها لا هو أصلا في مرتبة الظن، على إن قلنا بأن قول الصحابي ماذا حجة، ونسيما نحن هنا نريد أن نثبت أصلا من الأصول التي لا يمكن أن نثبته ماذا بدليل ظني، وإنما لابد من أن نسلك مسلك القطع في الإثبات. مسألتنا الإجماع من الأكثر مع مخالفة العقل ليست بحجة، هذا يتم على إن شاء الله نقف عند هذا. بالدليل القاطع زعما الذي اعتمده واش أن مخالفة الواحد أن مخالفة الوا أن أن أن العصمة للأمة لا يكون إلا إذا اجتمعت الأمة كاملة، أما إذا خالف واحد فيها فإنه يضر، قال هذا هو الدليل القاطع عنده، فيكون قول عائشة أنا مصادم لهذا لمقتضى هذا الحديث، لهذا قال فحكم مثلا قولها محجوج بالدليل القاطع وسماه قاطعا، وهي كيف الحقيقة مر معنا دلالة الحديث على إثبات الإجماع فيه كلام لأنه لا يخلو من مناقشة. هي مسائل الإجماع مسائل نظرية وطال فيها الكلام بين العلماء قديما، وحاول البعض مثلا المعاصرين أن يعني مثلا يحفر في جذور هذه الخلافات وأن يبحث عن الشبه، يبحث عن بعض الثغرات التي يريد أن يبني عليه من يبني عليه مجموعة من الشبه، كما حاول بعض التوانسة لعله اسمت ذلك تونس له كتاب في الإجماع، حاول أن ينبش في مثلا في قول النظام وغيره في إسقاط حجية الإجماع، لأن إذا أسقط حجية الإجماع سهل هنا أن تسقط مجموعة أن تسقط مجموعة من الأحكام الشرعية. والإشكال الذي لا يتفطن إليه هؤلاء أن لما توتر العمل به عن الأمة ما توتر به العمل من جهة الأمة فيه نصوص شرعية، وتواتر العمل بها لا يمكن أن تسقطه حتى ولو حفرت في الإجماع وذكرت خلاف من أنكر الإجماع ومن قال بأن الإجماع دلالته ظنية وليست قطعية، فإنما هذا يبنونه في جهة النظر، وأما ما تواتر عمل الأمة وعمل بها الأئمة وأصل له الأئمة الكبار وتواتر العمل به من زمن الصحابة وتداول في كتب الفقه وانتشر بين الفقهاء وعمل به وقضي به، فإسقاطها بمثل هذه الأحكام بإنكارك للإجماع كان كمن يناطح صخرة، فإن هذا ثابت راسخ لا يمكن أن تقلعه من جذوره الشرعية، لأن عمل الأمة بدل قد رساه صار لا يمكن أن تحيد عنه هنا أو هناك، ولسيما المسائل التي تواترت وعملت وعمل بها وزمان بعد زمان بعد زمان، وأصل لها العلماء وذكروا لها أصولا وذكروا لها أحكام مقاصدا وبينوا لها الفروع وفرعوا وكذا، فإسقاط هكذا بإنكار الإجماع هذا صعب جدا. الله أعلم.